صحة، لأنه طالما تفتحت له فيه المسائل وطالما علم أشياء فإنه كلما ازداد علما ازداد علما بجهله. وبحر العلم واسع لا يستطيع أحد أن يستوديه، ولكن كل من يأخذ منه يطيب. والمحروم هو الذي جهل عن العلم وذهب بعيدا عن المعارف وقنع بالجهل، فإن الله لم يعط بشيء أعظم مما أعطي رجاله. وأول ما جاء الشرك إلى جزيرة العرب جاء تحريكا لأهل الشام من البقاء. ذهب رجل من العرب اسمه عمرو بن الحي إلى هناك، فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فاشترى منهم صنما وأدخله إلى جزيرة العرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكره وشبهه برجل من الصحابة، فقال: ما أشبهك بعمرو بن الحي؟ إني رأيته في النار يزور قطبا، أو كما قال إن صح حديث عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي علينا إخواني أن نحرص على الفائدة وأن نسعى إليها لتعيين في هذه الدنيا لمطالب الحياة، ومطالب الحياة كبيرة ولا ندري متى تنتهي هذه المطالع، وليست لها نهاية إلا متى انتهت هذه الحياة. فليأخذ العبد من نفسه بنفسه ومن دنياه بآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر، وليأخذ من شبابه قبل هرمه، وليستغل الوقت الذي أتاحه الله سبحانه وتعالى له فيما ينفعه ويعود عليه بفائدة، وليكن كل منا حريصا على هذه الفائدة التي تنفعه في الدين كما أنه حريص على الفائدة التي تنفعه في الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم الحريصين على الدنيا والمتمتعين بشهواتها، العاجزين عن الدين، النادمين لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيما صح عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه: ان الله يغفر كل ذا ضريب جواب سخاب في الاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار عالي بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل منا يجب ان يرضى بنفسه عما يرضي الله تعالى، وكل منا ينبغي ان يرفع بنفسه عما يشرك ربه عليه، بل ويسعى الى ما يرضي عنه الله سبحانه وتعالى، الى ما يرضي عنه ربه جل وعلا، لان هذا هو المطلوب. والله سبحانه وتعالى هو صانعه، وهو جل وعلا الذي يعلم ما يصلحه. وقد جاء في هذا الكتاب كل ما يصلح البشريه ويزيدها عن الفساد. والان يقول اليكم شيخنا الشيخ مكمل بن هادي حفظه الله، فليتفضل مشكورا ماجورا. الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم عقد بابا في الرحلة لطلب العلم، وذكر حديث عقبة بن الحارث أنه رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأة سوداء أخبرتني أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي. فأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كررها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فارقها كيف وقد قيل. فوضع الإمام البخاري رحمه الله تعالى للرحلة في طلب العلم، وهو مسبوق فقد كتبه القرآن، إذ ذكر رحلة موسى إلى الخضر كما في سورة الكهف. ذكر رحلة موسى إلى الخضر من أجل مسائل ليست من المسائل التي يعتبر تعلمها واجبا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون ويتبعون الفيات والقفار من أجل حديث واحد. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في في صحيحه معلقا، وفي الأدب المفرد مسندا، وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله أو عن جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أنيس أن جابر بن عبد الله علم بحديث عند رجل بالشام، وذلكم الرجل الذي بالشام اسمه عبد الله بن أنيس وهو صحابي، فاشترى جابر بن عبد الله راحلة ثم ركبها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أن وصل إلى الشام، فدق الباب عليه وقال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم أسمعه فحدثني به. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحشر العباد حفاة عراة بهماء. قيل وما بهماء؟ قال ليس معه شيء. ثم قال لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بشيء، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بشيء، يعني القصاص. قيل كيف ذاك وليس معه شيء؟ لأن معنى بهماء أي ليس معه شيء. قيل كيف ذاك وليس معه شيء؟ قال إنما هي الحسنات والسيئات. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ويتبعون الكياف والقفار. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح البخاري، وقال له اللهم علمه الحكمة والتأويل. توفي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وعبد الله بن عباس قد ناهز الاختلاف ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا أحاديث قليلة، ومن ثم كان يذهب إلى كبار الصحابة رضوان الله عليهم ليستمع عندهم، فربما وقف عند الباب وتأتي الريح وتشفي التراب والرماد في وجهه وهو واقف عند الباب حتى يخرج الصحابي، ما كان يدق عليه الباب من أجل أن يخرج تأدبا على العلم. فيقول له ذلكم الصحابي لمكانته من بيت النبوة، يقول ألا دققت الباب؟ فيقول إنه طلب العلم. ويستمع عبد الله بن عباس للصحابي حتى يحدثه ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعتبر من رواة العلوم، فإنه روى زيادة على أهل الحديث. عبد الله بن عباس كان في غاية من الحرص على طلب العلم من صغره، فقد ذهب ذات ليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، فدعاه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أو هو طلب أن يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الليلية. فذهب عبد الله بن عباس ودخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزله، وكانت ليلة ميمونة أي خالة عبد الله بن عباس، فبقي عبد الله بن عباس عندهم حتى جاءهم النوم. قال: فنمت في عرض الوسادة ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها، لأن حالتهم كما هو معروف لم يكن لديهم ما لدينا معشر الفتالة ومعشر المسلمين. فأرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد نام، ثم نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد قام وتوضأ من شن أي من قربة، توضأ من شن ثم قام وصلى. فقام عبد الله بن عباس كأنه كان نائما يتحايل، كأنه كان نائما وتوضأ مثل ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام ووقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأذنه وأداره على يمينه. هكذا فعل عبد الله بن عباس من أجل أن يعلم عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أما التابعون فإن الرحلة في زمنهم أكثر، وكلما تأخر الدهر كانت الرحلة أكثر. لماذا؟ لأن العلم كان قد تفرق. العلم في أول الأمر كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المدن التي فتحت وفي غيرها من الأقطار الإسلامية، فاحتاج المسلمون إلى الرحلة. كان أبو إسحاق التبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني وهو من التابعين، كان رحمه الله تعالى يحدث بحديث عن عقبة بن عامر عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء غفر له ذنبه. وكان تلميذه شعبة بن الحجاج موجودا، فقال: هل سمع عبد الله بن عطاء هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ فسكت أبو إسحاق، ثم قال له أيضا مرة ثانية ومرة ثالثة، فغضب أبو إسحاق فقال: مسعر بن كدام. ومسعر بن كدام، وما مسعر بن كدام؟ حافظ من الحفاظ، كان يلقب بالمصحف، حتى قال عبد الله بن المبارك فيه: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلة الأقوام. قال مسعر بن كدام لشعبة بن الحجاج: آذيت الشيخ عبد الله بن عطاء في مكة، وشعبة كان عند شيخه في الكوفة لأن شيخه كوفي. قال شعبة: فرحلت من الكوفة إلى مكة لا أريد إلا الحديث، لا أريد الحج، يريد أن يصل إليه هذا الحديث صحيحا. فرحل من الكوفة إلى أن وصل إلى مكة إلى عبد الله بن عطاء، فقال حديث بلغني عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر: فهل سمعته أنت يا عبد الله بن عطاء؟ هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، حدثني به سعد بن إبراهيم. فسأل عن سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم كان مدنيا، فقيل إنه لم يخرج، فرحل من مكة إلى المدينة إلى سعد بن إبراهيم، فلما وصل إليه قال: حديث بلغني عنك، فهل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، الحديث مخرجه من عندكم من البصرة، حدثني به زياد بن مخراط. فرحل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البصرة إلى أن وصل إلى زياد بن مخراط، فوصل إليه وقال: هل سمعت الحديث من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ولكن الحديث ليس من بابك، يعني الحديث في سنته ضعيف. قال: حدثني به. قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء غفر له، وهو غير حديث عثمان الذي فيه زيادة وصلى ركعتين لم يحدث فيه نفسه غفر له. فقال شعبة: أفسده علي شهر، لأن شهر بن حوشب سيء الحفظ، ما كان يحفظ، والعلماء يشترطون في الراوي أن يكون حافظا وأن يكون عدلا، فلو كان من أحفظ الناس وهو فاسق لرد روايته، ولو كان من أعدل الناس وهو ليس بحافظ لرد روايته. ما يقبلون الرواية إلا بشرطين: أن يكون الراوي عدلا، وأن يكون حافظا. فرب رجل يشابك الناس على الصفوف الأول وهو لا يحسن فاتحة الكتاب، فهو يعتبر عدلا إذا كان سالما من ارتكاب الكبائر، ورب رجل يكون حافظا وهو يشرب الخمر. فقد ذكروا في ترجمة سليمان أبي أيوب الشادقوني أنه كان حافظا كما في ميزان الاعتدال، وكان يشرب الخمر. ومن أجل هذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه، يقول: إنه أضعف من كل ضعيف، لأجل أنه هو حافظ يستطيع أن يسرد الأحاديث الطوال بأجانبها. ولما كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر ما قدر المحدثون رحمهم الله تعالى، وكان من العلماء رضوان الله عليهم من العلماء كعبد الله بن المبارك، كان يستجر من أجل إسماعيل بن علي والسفيانين واثنين آخرين تكملة الخمسة لا أذكرهما. فقدم ذات مرة ووجد إسماعيل بن علي قد أصبح قاضيا، وهو يستجر وينزف على الخمسة من ماله من أجل أن يتفرغ لطلب العلم. فلما صار إسماعيل قاضيا أعرض عنه عبد الله بن المبارك كأنه لا يعرفه. فرجع إسماعيل إلى بيته متحسرا على الصداقة العظيمة التي بينه وبين عبد الله بن المبارك، ومتحسرا أيضا على الصلة التي كان يصله عبد الله بن المبارك بها. فكتب إليه إسماعيل بن علي قد كنت تصلنا قد كنت تصلنا واتيت اليك تعرفت عني. فقال عبد الله بن المبارك: ابى الرجل الا ان نبشر له العصا. واخذ رفعه وكتب فيها: يا جاعل العلم له باديا يصطاد اموال المساكين، احتاج للدنيا ولذاتها في حيلة تذهب بالدين. اين رواياتك فيما مضى في ترك ابواب السلاطين؟ اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ ان قلت اكرهت فذا باطل ذل حمار العلم بالطين. فلما وصلت الرفعة الى اسماعيل بن عليا وقرأها من حينه ذهب الى هارون الرشيد وقال له: اعفن عن القضاء وارحم شيبتي. فقال: لعل هذا الاحمق، يعني عبد الله بن المبارك، لعله قد قال لك شيئا. قال: لا، ولكن اعفن عن القضاء. والقضاء يكون مكروها او محرما اذا الزم الباطل ان يقضي بغير شرع الله، اما بقوانين وضعيه واما بمذهب يخالف كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فانه يحرم على القاضي. وقد نكره على العالم الذي كان ينفع الله به الاسلام والمسلمين. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى قاضيا، كان قاضيا، فلما راى ان القضاء يشغله عن الدعوه الى الله ترك القضاء وسلمه لإياس ابن معاويه. سلمه ان اذا كان القاضي يقضي بالحق ويعدل به فان منزلته رفيعه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا حسد الا فتنتين، رجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فكان المحدثون رحمهم الله تعالى يدعون في تحصيل العلم ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، يقدمون العلم على كل شيء. ذكر في ترجمته كما في مقدمة العلم ابن ابي حاتم في ترجمته رحمه الله تعالى انه قال: كنا نذهب الى شيخ لنسمع منه فرسلناه وقالوا انه مريض، فرجعنا فاذا سمك يباع. قال: فاشترينا سمكه لاننا قد ضررنا للحم لنا سته اشهر. قال: ما اكلنا لحما. ثم قال: رددناها وضعناها فاذا هم يقولون لنا ان الشيخ موجود وقد قيل لهم انه غائب قبل او مريض. قال: فذهبنا وتركنا السمكه فما شعرنا بها الا لثلاثه ايام، فوجدناها قد انتنت، قد انتنت، فاكلناها نيا. قال: لاننا في النهار نسمع من الشيوخ وفي الليل نكتب ما سمعنا. بارك الله لهم في اعمارهم. ومن ثم الان يلقب ابن ابي حاتم بشيخ الاسلام، يلقب بشيخ الاسلام. هكذا كان المحدثون رحمهم الله تعالى يتبعون الفيافي والكفار ويقابلون بانفسهم في سبيل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم احد الراحلين الى عبد الله بن المطار الذي هو عالم خراسان ومفتيها، رحل لهم اليه من بلدة بعيدة يعبر لنا ويذكر لنا حالته لتكون لنا عبرة وحافزا على طلب العلم. يقول: وقد رحل من بلدته الى عبد الله بن المبارك فقال: خلفت عرسي يوم السير باكيتين، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم ارها، ففي فؤادي منها شعرك كياتي، اهلي وعرسي وصبياني تركتهم، وجئت نحوك من تلك المفازات، اخاف والله قطاع الطريق بها، وما امنت بها من لذ حياتي، مستوقفات بها رش مشوهات، اخاف صولتها في كل حالاتي. تلكم كانت حالة المحدثين الذين حفظ الله فيهم الدين، والذين وصل الينا الخير الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الحديث ما وصل بواسطة التاريخيين، فان الغالب على التاريخيين الذين يؤلفون في التاريخ يروون الاحاديث الضعيفة ويروون الاحاديث المنقطعة، يروون حتى ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله يقول: ثلاثة ليس لها اصول، التفسير والسير والملاحم، هكذا يقول الامام احمد. ونحن اذا رجعنا الى كتب السير نرى امثلها هو كتاب محمد بن اسحاق، وهم عليه عالة، اي محمد بن اسحاق المؤرخون عالة على محمد بن اسحاق رحمه الله، ومحمد بن اسحاق مدلس. وما هو المدلس؟ هل يرد حديثه كله او يرد ما لم يصرح فيه بالتحديث؟ يرد ما لم يصرح فيه بالتحديث اذا عنعن او اتى بلفظ محتمل لغير السمع. فمحمد بن اسحاق تارة يروي عن النبي مباشرة فيكون الحديث معضلا، واخرى يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بواسطة مجهول، حتى انه ربما قال: حدثني من لا استهل. فيقول اذا استفسر ربما قال انه يهودي، يعني ياخذ عن اليهود في قصص الامم المتقدمه، اما في قصص الاسلاميين فلا، وهذا ليس على ما ينبغي. محمد بن اسحاق يعتبر امام اهل السير، وان كان يعاصره موسى بن عقبه وقد الف في السير، الا ان كتابه لم يشتهر كاشتهار كتاب محمد بن اسحاق. اما المؤرخون الاخرون كالواضبي وهو محمد بن عمر، كالواضبي اتدرون ماذا يقول النسائي؟ يقول النسائي: النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، فمن بايعهم ومشى نجاهم وحذرهم اعتبروه مسلما، ومن لم يبايعهم اعتبروه كافرا. نشأت هذه الجماعة، وبعد أن نُكِّل بها بمصر هرب منهم أناس إلى أرض الحرمين، وأناس إلى اليمن، وأناس إلى السودان. في ذات مرة ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جاءنا جماعة من السودان قد تأثروا بذكرة التفكير، فقالوا إن المجتمع تافه وإن رؤساءنا رؤساء جماعة أنصار السنة في السودان كفار. لماذا؟ قالوا أبو زيد كافر. لماذا هو كافر؟ قالوا لأنه، وجلسنا معهم جلسة طويلة، لأنه يتحاكم إلى الطاغوت أي إلى حكومة السودان، وهو أيضا وهو يتحاكم إليها. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون بأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قالوا فهم يتحاكمون إلى الطاغوت. فقلنا لهم: هذا أبو زيد الذي اعتبرتموه كافرا أهو يزعم، لأن الزعم في اللغة يطلب على الكذب، أهو منافق إنما يزعم إنه مؤمن. قالوا لا، ولكنه كفر بمجرد. قلنا إذا لا تلزم. أهو يريد أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية إرادة نفسية، أن هو مضطر أن يذهب إليها من أجل أن يستخرج حقه. قالوا مضطر. قلنا إذا الآية لا تدل على ما تريدون ولا تدل على ما تقولون. فرجع بحمد الله، أو اقتنع بعضهم أو تشككوا بحمد الله. فشاهدنا أنهم يأخذون حديث من الأحاديث ويتركون الشرع كله، أو يأخذون آية من القرآن ويتركون الشرع كله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، يقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله. قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يأخذون بجانب من الدين ويتركون جانبا. والخوارج ضلت، فرقة الخوارج ضلت بسبب أنها أخذت جانبا من الدين وتركت الجانب الآخر. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وهو يشمل جماعة التفسير، يقول: الخوارج خلاف أهل النار. تفسير المسلمين ليس بسهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع عليه. ما هناك كافر إلا من كفر بالله أو ارتكب شيئا من الشركيات أو قطع الصلاة على الصحيح. أما بقية الأعمال فهي الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء الله كفر بصاحبها وإن شاء عذبه ببدء ذنوبه. ثم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه الترمذي في الجامعة من حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر الأمة. ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هناك أناس من ذوي الأهواء ومن المنحرفين ينفقون كل من أمر بمعروف ونهى عن المنكر أنه من جماعة التكفير. حرام حرام ناصر الإخوة. من هم جماعة التكفير؟ هم الذين يكفرون المسلمين بالمعصية، هم الذين يكفرون المسلمين بالمعصية. ثم إن جماعة التكفير لا يصلون خلف المسلمين. جاءني جماعة من الإخوة السودانيين وأنا في المدينة، فجاءوني من أجل المناقشة معهم، وكنت مشغولا بالبحث فما حصلت إلى أن أذن الظهر. فقالوا نصلي، فقلت لهم نصلي ها هو المسجد. قالوا نحن لا نصلي بعدكم. لماذا؟ لأنهم يعتبرون كفارا. فقلت لهم نحن نصلي بعدكم لأننا نعتبركم مبتدعة. حذر، نحن نعتبركم مبتدعة وأنتم تعتبرون كفارا لأنكم أخذتم بجانب من الدين وتركتم جانبا. الخوارج يقابلهم طائفة يقابلها المرجئة. ما هي المرجئة؟ هي التي تقول إنه لا يضر مع الإيمان عمل. المرجئة أيضا أخذت بأدلة الوحي أدلة الوعد التي وعد الله المؤمنين من من يدعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخذوا بأدلة الوعد الخوارج أخذوا بأدلة الوعد. أهل السنة والجماعة وفقوا للجمع بين الأدلة كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجمع بين حديث سباب المسلم سوق وقتاله كفر فيقول إنه كفر دون كفر لماذا استدل البخاري بأنه كفر دون كفر؟ استدل البخاري بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ثم قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. طيب قال البخاري فسماهما مسلمين. واستدل البخاري أيضا بقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال فسماهم مؤمنين. فجماعة التفكير جماعة المبتدعة والذين يرمون الدعاة إلى الله المتمسكين بالسنة الذين يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونهم لأنهم جماعة التفكير الذين لا يمشون على أهوائهم فيسألون أمام الله عن التنبيه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الأسئلة إن شاء الله. اسمعوا بارك الله فيكم. إذا أكثرت الكلام أغلب ولا يفكر فإلى هنا ما إن شاء الله أزاد له إن شاء الله أنت للفكر لأن إذا كنت بسلام أخرجت معك يا رفاق قدر إن شاء الله ستكون محاضرة في مسجد الهدى في الحصر مسجد الهدى في خارج البلاد. فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أتتنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أمأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أمأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يأمن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. رب العزة يذكر لنا في كتابه قصصا عن الأمم المتقدمة وتوحدا لقريش الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يدعوهم الى الهدى والنور ويقول لهم: ايها الناس قولوا لا اله الا الله تصلحوا ويصفوا نفسه كما ثبت في الحديث الصحيح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يضعن فيها وهو يدقون، فانا اخذ بحجتكم وانتم تتجلدون مني. بل يكفر الله في كتابه الكريم بقوله: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ان بعث في قريش وعند ان ارسل الى قريش وقابله قريش بما قابلوه وعند ان هاجر الى المدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم تجري يوسف فاضحكوا وحذروا من بعض والسجن حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله أن يكشف عنهم العذاب، فكشف الله عنهم العذاب وقد كانوا يرون السماء دخانا فكشف الله عنهم العذاب. آيات تبشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وضع رحمة للعالمين وعاجل أخبر إن أمته إذا أعرضت عن كتاب نبيها وعن سنة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أنها تبتلى بمبتليات الأمم المتقدمة، إلا أنه لا يدع استئثار. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إنما كانوا يصنعون. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن قرية نزول اليمن، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوب البنت ربكم واشكروا له سيدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرش وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمس وأكل وشيء من شبر قليل ورب العزة يقول في كتاب الكريم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فقد ابتلانا الله بالخير بحمد الله وأصبحنا في حالة معشر اليمنيين نحمد الله على يوم الخير ونسأل الله أيضا أن يمن على بلدنا بالأمن نسأل الله أن يمن على بلدنا بالأمن مع هذا الخير فكثير بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نرعى هذه النعمة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم فنحن إذا شكرنا الله فإن الله قادر أن يمن علينا بالأمن فإن الله قادر أن يمن علينا بالإيمان فعلينا أن نحمد الله وأن نشكر الله وأن نرجع إلى الله وهذه الزلازل التي وقعت أيضا تعتبر رحمة لنا لعلنا نرجع فمن وجد في نفسه قسوة وأنا أن يرجع إلى الله فإني أنصحه أن يذهب إلى تلكم القرى التي هدمت على أهلها فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يحل بنا ما حل بأولئكم فعلينا أن نرجع إلى الله علينا أن نتوب إلى الله علينا معشر العامة أن نتمتع في دين الله وأن نرجع إلى العلماء حذاري من الدعايات الملعونة التي تريد أن تفقد شبابنا وأن تفقد نساءنا كثير منا أن نرجع إلى الله وأن نتمتع في دين الله قبل أن يحل بنا ما حل بإخواننا فإنها تعتبر عبرة لنا معشر المسلمين إخواننا ببوران وبقرى شتى مجاورة لجماعة إخوان لو رأيتم براهم لأشفقتم عليهم معشر الإخوة ولكننا نقول إن ما حصل يعتبر نجمة للمجرمين ويعتبر رحمة للمؤمنين أما المجرمون فإن الإجرام لا تخلو منه مدينة من مدن اليمن وكلا أن تخلو أيضا منه قرية من قرى اليمن فتبعو الصلاة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين العبد أو الكفر أو الشرك إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر وكذلكم أيضا الخمر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم مدمن الخمر هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالفواحش والمنكرات موجودات في مجتمعنا وليس من الإنصاف أن ننزل أنفسنا منزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولكن الواجب علينا جميعا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله حكومة وشعبا جماعات وأفرادا نرجع إلى الله ونتوب إلى الله فبالرشوة الذي يختلط أموال المسلمين واجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون أيضا وجارة الإعلام وجب عليها أن تتقي الله وواجب على حكومتنا وصدها الله لكل خير أن تجعل رقابة على وزارة الإعلام وعلى الصحف التي يقول بعضهم ويذكرون أن هذا الزلازل الذي نعتبره كرامة ورحمة لنا ويقولون إن هذا أمر بديع يا سبحان الله يا سبحان يصف الله بالامم المتقدمه ويرمي الله اخرين بالحجاره ويهلك الله اخرين بالصيحه. أنقول إن هذا أمر طبيعي. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما ظلمهم الله، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فجدير بنا جميعا، وانا اول واحد، ان نتوب الى الله توبه نصوحا، وان نرجع الى الله رجوعا صادقا. فلا بد من الرجوع الصادق حتى يكف الله علينا، يكف الله عنا ما نخاف ان يحل بنا. فاننا فيما نعتقد لسنا باكرم على الله من اهل زمان، لان يمننا واحد بلد مسلمه بحمد الله والمعاصي فيه فاشله في جميع جوانبه. فعلينا ان نتوب الى الله. اما كونه نسبه للمجرمين فكما سمعتم، واما كونه اي ذلك من الزلزال رحمه للمؤمنين فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسه: المبعوث والمبعوث والقهير وذو الهدم والشهيد في سبيل الله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبدو الجيش من الكعبه حتى اذا كانوا بليل اهل الارض كتب لاولهم واخرهم. قالوا: كيف يكتب لاولهم واخرهم وفيهم اشواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يكتب لاولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالرب العزه يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. كبير فينا ان نرجع الى الله وان نلتف حول العلماء العاملين الذين ليسوا مبتولين بالدنيا، الذين يريدون صلاح بلدنا، وان نذهب نهضه اسلاميه علميه ننهض نهضه من بلدنا التي اصبحنا فيها نوجه شفاة الى كثير من الاسباب الاسلاميه. نريد ان نوجد بلدنا معلمين بدل ان نوجد شفاة. نوجد علماء، نوجد علماء الى مصر والى السعوديه والى السودان. وكيف يستقام الالف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الايمان يمان والقبول يمان والحكمه يمانيه. كيف يستقام الالف وهكاؤنا واجدادنا هم الفاتحون؟ فإننا نجد أناسا من إثيوبيا وآخرين من المغرب ونسأل آخرين من مصر فنسألهم: من أين أنتم؟ يقولون: نحن من اليمن. يذهبون للفتوحات ثم يبقون في تلك البلاد. وقد نصر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الأرض والخضرة وأصلهم من اليمن. فجدير بنا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نأخذ على أهل الخمارين الذين يريدون أن يفسدوا مجتمعنا، وأن نأخذ على أهل النساء التي يأتينا مثل مدرسات مرتبكات يريدن أن يفسدن شبابنا ومجتمعنا وبناتنا. يريدن أن إدراك المرتبكة تأتي من أجل التعامل. لو أخذ على يديها لما خرجت في جعل وفي صنعاء شاكية عالية. والأخذ على يديها أمر سهل جدا، لأنها جاءت من أجل المادة. فإذا قيل لها: لا تعاقد معك حتى تلبسي لباس الإسلام، فإنها ستلبس لباس الإسلام. فإن من المصريين الذين يأتون إلى بلدنا من يرتكب البدعة إلى ذهب إلى البلد العليا يؤثر بحج على خير الأمل ويترك كثيرا من السنن من أجل أن يرفع أهل البلد. فكيف لا نأخذ على أيدي أهل الباطل الرجل وصلنا لله وإياكم بملحك ويا الله وأسأل الله العظيم أن يسدد لنا الباب الثالث. وأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وكل عزة يذكر لنا في هذه الآية وفي آيات أخرى أن قوم فرعون عند أن قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ثم يذكر الله ما أرسل عليهم وهكذا أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن معكم في هذه الليلة الشيخ مخلص بن هادي الوادعي في محاضرته الأخيرة في هذه الأيام معكم وإن شاء الله ليست الأخيرة في عمره إن شاء الله. وسيعود إليكم بعد حين حين تتوالى له الفرص وتتاح له المجالات. وأما في هذه الأيام فإنه قد عزم على السفر إلى الحديدة ثم بعدها إن شاء الله يعود إلى صنعاء. ومحاضرته في هذه الليلة ستتناول بعد المقدمة الأسئلة وإجابة على الأسئلة واستقبالا لأسئلة منكم فإن سلفت الفرصة بالإجابة عليها وإلا فنعتذر منكم نعتذر له مقدما. ولعلمنا إخواننا نور هو الله سبحانه وتعالى